إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل حرها وشرها. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، لقائي بكم في هذه الليلة، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات القائل والسامع، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان محاضرة الليلة: السلفية بين المنهج العلمي والعاطفة. لما جاء هذا العنوان؟ أو لما كان التفكير في هذا الموضوع؟ من أسف أقول إن السلفية الآن تواجه خطرا جسيما، حيث أصبح هذا اللفظ مطاطا يحمل تحته الكثير من المفاهيم التي من أسف أقول تنسب بعض الأقوال لمن ينتسبون إلى السلفية، يقولون بعض الأقوال التي تنتسب أو نسبت إلى الفرق الضالة قبلنا. من أسف أن كثيرا ممن يلبسون عباءة السلفية ويدعون إليها ويتلبس على الناس بهم، يتبنون قول الخوارج أحيانا وقول المعتزلة حينا آخر. ومن أسف إن الناس في هذا الغبش وهذا الضباب لا تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل. قد واجهت الدعوة السلفية على مدار تاريخها محاور عدة، وهي تحارب أصحاب الأقوال الضالة والمعتقدات الضالة، لكن الخطر الذي تواجهه السلفية الآن خطرا عظيما جسيما. لما؟ لأن الخطر كامن في من ينتسب إلى هذا المنهج، وهذا من أخطر الأمور التي يجب أن ننبه عليها حتى يتطهر الصف وحتى يتوحد الصف. ومن هنا نجد إذا التقينا أو اجتمعنا بأي من أحد الذين ينتسبون إلى هذا المنهج على طول مصر وعرضها، لا أقول على طول العالم الإسلامي وعرضه، أقول على طول مصر وعرضها، بل إذا قلت على حدود دار السلام وعرضها، وإذا ضيقت الفجوة بين الشارع وبعضه، تجد أن الخلاف كبير، وأن المفهوم حتى يتحدد في فهم هذه الكلمة المباركة أصبح شائها وأصبح الناس مترددون بين قول فلان الذي ينتسب للسلفية وقول غيره الذي ينتسب للسلفية، وهذا يضد ذاك وذاك يضد هذا، والاثنان من المفروض أن ينتمي إلى منهج واحد. وهذا من أعجب العجاب، أن ينتمي الجميع إلى منهج واحد وتجد الأقوال متضاربة متخالفة. من أين جاء هذا؟ هذا هو موضوع كلمتي، وهذا هو الذي دفعني أن أتحدث معكم. فإن السلفية الآن يشوهها تشوهات عدة، من ضمنها غلبة العاطفة على كثير ممن ينتسبون إلى هذا المنهج. وإذا غلبت العاطفة إنها تعمي وتصمك الهوى تماما، وتجعل الإنسان بعد أن يتبنى موقفا قبل أن يدخل في البحث يبحث له عن أدلة. كما سنعلم، إحنا نعرف أن كثيرا من ولاة أمور المسلمين ظلمة، نؤكد ذلك، بغاء نؤكد ذلك، لكننا ونحن نؤكد على ظلمهم وعلى بغيهم لا يجوز أبدا أن ننطق كلمة الكفر عليهم أبدا. فنجد بعض الذين ينتسبون إلى هذا المنهج يندفعون اندفاعا كبيرا في تكفير الناس. لما؟ لأن العاطفة هي التي تغلب. فحين تغلب العاطفة نحن نقول لك بص ظلم قد ايه، بص حبس قد ايه، بص ولا اليهود قد ايه، بص ولا النصارى قد ايه، بص ولا الكفار قد ايه، بص سجن الناس قد ايه، بص عذب الناس قد ايه، بص معترفين. لكن ماذا بعد؟ هل كل هذا العاطفة هي خدتنا وخدت الناس وحملت الناس حملا دون علم ودون تثبت ودون يقين ودون رجوع الى كلام العلماء المنصفين المحققين جعل الناس تختلط؟ جايلك والله، جايلك لو صبرت عليا يا عمي ابوس راسك. جايلك والله، جايلك يا عمي يا حبيبي. صليت على النبي؟ راح عليا بس نضيفك يا عم الحاج، شدش عليا كده، صلي على الحبيب. شفت من اولها كده جايلك والله، هروح منك فين؟ فالخوف الآن على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي ولبسوا عباءة السلفية، فكان من أكبر الخطر أن تسرب بعض أقوال الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونسب ذلك إلى المنهج السلفي، وهو منه براء ذلك الاسم الطاهر الشريف. ومن هنا كان لزاما أن يحدد من هم العلماء السلفيون، من هم العلماء السلفيون أو المفهوم الصحيح للسلفية. لو صبر عم الحج عليا دقيقتين اتنين نص دقيقة كنت جاي له بنصل حاله وحاله، معلش فوق راسي من فوق. طيب، وهذه النقطة يا إخوة من الأهمية بمكان، إذ بسبب إدراك هذه المعاني وسبب إدراك المفهوم الصحيح للسلفية تخلل صفوف العلماء أيضا الذين ينتسبون للمنهج السلفي من ليس منهم، فوقعت الفوضى العلمية التي نشاهد آثارها للأسف الشديد ونعيش مآسيها. إن من يستحق، أولا عشان نحدد من هو العالم، إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا الزمن قليل جدا، بل أزعم أنه نادر جدا جدا. من أسف أنا مش معقدك ولا بضايقك، لكن أنا عايز أحط قدامك يعني إيه عالم، عشان لما نختلف أنا وإنت نرجع لهؤلاء إيه؟ العلماء الكبار الأفزاز العظام. وإلا المسألة أنا بسمع دلوقتي ألفاظ كبيرة جدا، العلامة فلان الفلاني، الشيخ الجليل الفلاني، العلامة علامة، بقت علامة دي سهلة وكبيرة، مع ان احنا كنا نسمع مثلا العلامة الألوسي، نسمع العلامة الألباني، نسمع العلامة ابن باز، نسمع العلامة ابن رضي الله عز وجل عن علمائنا ورحمهم رحمة واسعة. انما بقت العلامة دي لفظ ايه؟ لفظ سهل على القلب. لا يا اخوة، لازم نحدد الالفاظ كما كان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، تحديد المصطلح اهم شيء، نفهم ايه الموضوع قبل منتوه وقبل منزيه. وذلك لأن للعالم صفات لا تنطبق على كثير، محدش يزعل مني والله، هذا الذي أدين به لله وهذا هو الحق. وادرسوا سير العلماء واعرفوا مواصفات أهل العلم. على اكثر صفات العالم لا تنطبق على كثير ممن ينتسب الى العلم في زماننا. فليس العالم من كان فصيحا بليغا، وليس العالم من حقق كتابا او حتى وضع كتابا. ففي هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة او خطب خطبة رنانة عالما يرجع اليه في الافتاء ويؤخذ عنه العلم. طبعا انا لا اقصد من هذا الا تستمع اليهم وما عندهم من الحق وما عندهم من المواعظ الحقة، لا اقصد ذلك. فالحكمة ضالة المؤمن، عنده حق اسمعه، لكن يرجع اليه في الملمات الكبرى وفي المصائب الكبرى التي تعرض للأمة نقف. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد أن نعلم من هم العلماء حتى نرجع إليهم في الملمات. مش كل واحد شيخ زي حلاة بدال يبقى عالم، مش كل واحد يوعظ الناس موعظة بليغة يبقى، أنا بتكلم عن نفسي، مش كل واحد تكلم في العلم يبقى عالم. أقول يرجع إليه في الملمات العظمى والفتاوى الكبرى التي تقوم عليها الأمم أو تنهدم عليها الأمم. لابد أن نفهم ذلك أيها الإخوة الأحباب. لذلك لما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأهل زمانه، عبد الله بن مسعود صحاب الجليل يقول لأهل زمانه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، العمل فيه قائد الهوى. اسمع: وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه، قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، الهوى فيه قائد للعمل. قال الحافظ في الفتح: سنده صحيح. ومثله، يعني مثل هذا الكلام، لا يقال من ناحية الايه، من ناحية الرأي. ويقول ابن عبد البر ابن عبد البر معلقا على هذا: والعيان في هذا الزمان، في زمان مين؟ ابن عبد البر. العيان يعني المشاهدة، المشاهد في هذا الزمان على صحة معنى هذا كالبرهان. يعني بيقول ان في زمن عبد البر اللي شافه كأن ده برهان وحجة ودليل على كلام سيدنا عبد الله بن مسعود. هذا في زمان عبد البر رحمه الله عز وجل، وهو يتكلم عن خطباء زمانه ووعاظ زمانه، فما بالك بزماني وزمانك. وراك الآن تسألني: من هو العالم إذن؟ انت عم الشيخ قلت لنا ما فيش علماء، والعلماء اللي لنا مش ما فيش، قلت قليلين وندرين جدا، الأمة لا تخلو من خير. العالم من كان لديه معرفة تامة بإيه؟ أول حاجة مقاصد الشريعة ومواقع المصلحة، لأن ده من أعظم علوم الشريعة، علم المقاصد وعلم دراسة المفاسد والمصالح، من أعظم علومها. يبقى أهم مواصفات العالم أن يكون لديه علم تام بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة، أن يكون عارفا بلغة العرب مولعا بالعلم الشرعي. ثلاثة: ملما بمجمل الكتاب والسنة، بمجمل أحكام الكتاب والسنة. أربعة: عارفا بالناسخ والمنسوخ. خمسة: مطلعا على أقوال السلف فيما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. وراجع واحدة واحدة عشان بس نقول الراجل السلفي، الراجل مستنى اكتب. يبقى العالم هو أول حاجة من كان لديه معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة، عارفا بلغة العرب مولعا بالعلم الشرعي، بسم الله، ملما بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارفا بالناسخ والمنسوخ. خمسة: والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر. مطلعا على أقوال السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه. عايز بالتفصيل ارجع لكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله عز وجل، وقد بوب بابا في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما. ولذلك قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم هلكوا. خلي بالك من الكلام أهل العلم ده، لازال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم. فإذا أخذوا من صغارهم هلكوا. كلمة صغار في اللغة تعني الصغير في السن وتعني الصغير في العلم، تعني الصغير لفظا والصغير معنى. طيب أجاوب عم الحاج اللي سألني إيه هو المنهج السلفي. إحنا قلنا المحاضرة يا عم الحاج بين المنهج العاطفي والمنهج السلفي، بين العاطفة وبين المنهج السلفي. أول حاجة بس عشان أنا هقول لك وهريحك والله، هقول لك إيه هو السلف وإيه منهج السلف وإيه طريقة السلف، مش هسيبك إلا كده ما تقلقش مني إن شاء الله. لكن عشان المقارنة تتضح وعشان يبلك الوجهة من المحاضرة، المنهج العاطفي ده، المنهج العاطفي بيعتمد على إيه؟ تجد المنهج العاطفي ده ينطلق من العاطفة الإسلامية والعقل المحض، فتجده يتبنى القول قبل الدليل والبحث. هو خلاص اقتنع ان فلان ده كافر مثلا، او فلان ده باغي وظالم وكذا، فيطلق عليه وصف الكذا، فلان ولا الكافر. وتجد دايما يكفر باللوازم، مثلا لازم فعله او لازم قوله انه يكفر، فتأخذه العاطفة والحمية وبعد ذلك يبحث لها عن دليل. وهذا يا إخوة من أخطر الأمور في البحث العلم، حتى في البحوث الكيمياء، بحوث الطبيعة، بحوث الفيزياء، بحوث الرياضة، من أخطر ما يكون إن أنت تتبنى الأول فكرة وتدور لها على إيه؟ على دليل. الأصل أن تدخل على المسألة بغير هوى مجردا، ثم بعد ذلك ما يوصلك إليه الدليل تعتقده. اتفقنا؟ طيب يبقى تجد المنهج العاطفي اللي بيشغلوا ويحركوا العاطفة الإسلامية، وقد يلتمس لها شبها من الشرع. يقول لك الله، هو دلوقتي مش ولا اليهود مش ولا النصارى، وربنا بيقول ايه؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حاضر، صح صح، بس هل أنزلت الدليل منزلة؟ وقد يلتمس شبها من الشرع، من الشرع للدليل على قضية من القضايا أو حادثة من الحوادث، وقد يلوي أعناق النصوص لكي يصل إلى بغيته وإلى هدفه دون الرجوع إلى فهم الأكابر من أهل العلم في هذه المسألة التي يتحدث فيها، أو إرادة النص. أحيانا يرد النص معزولا، وهو بذلك يرد النص معزولا عن فهم السلف الصالح. احنا قلنا يا إخوة السلفية اتباع الكتاب والسنة، ونسكت ونسكت ولا ايه؟ بفهم سلف الأمة. فلذلك تجده يفهم فهما معزولا في الدليل الذي يسوقه عن فهم السلف الصالح. وهذه يا إخوة قضية من أخطر القضايا التي يقع فيها كثير من المنتسبين للسلفية في زماننا في هذا الجيل. اخطر القضايا، لاننا وانت واحنا منتسبين السلفية، احنا 4 5 6 10 20 30 100 في الجامع دلوقتي، كلنا احنا بنقول احنا سلفية. جينا انا وانت اختلفنا في مسألة من المسائل، هتقول لي دليلك ايه؟ هقول لي دليلك كذا، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. انا وانت اختلفنا في فهم الدليل، خلي بالك انا مش مقلد ولا انت مقلد، انا وانت اختلفنا فين؟ في فهم الدليل. طب اذا انا وانت اختلفنا في فهم الدليل، لابد ان تتوحد فهومنا على فهم من؟ فهم السلف الصالح. فاذا قال سلفنا في هذه الآية فهما، وفهموا من الآية او الحديث فهما، انا وانت مسلم، خاصة اذا كانت رقابنا متساوية في الايه؟ في العلم. الكلام ده يا اخوة مهم جدا، لانه خطير جدا، لاني تسمع كنت في مؤتمر قال العلامة فلان، وقال العلامة الخروج والدخول، والخروج الحاكم والدخول، العلامة العلامة عشان يخضني. لا، مش علامة ولا حاجة. اذا كان ابن جيلي او ابن سني او في نفس مستوى علمي او اكتر شوية او اقل شوية، واحنا الاثنين ماشي عم بندعي النسبة للسلفية، اقول له تعالى سيدي وسيدك، اكابرنا اهل العلم في زماننا وقبل زماننا قالوا في هذا فهما، فهذا الفهم في الآية أو في الدليل لابد أن يحكمني وإيه؟ ويحكمك. يا إخوة الكلام ده خطير جدا، عشان بس الدنيا ما تتلخبطش في راسي وراسك، عشان الأمر ده في منتهى الخطورة، ولازم نحط إيدنا على الداء. وقليل هو الذي آسف يعني يتكلم في هذه النقطة. إيه سبب الخلاف؟ اختلاف الفهوم. وإحنا بنقول السلفية كتاب وسنة، ها؟ بفهم سلف الأمة، وإلا خلاص بقت الدنيا ضيعة. ما هو الشيعة لهم فهم في الكتاب ولا ما لهمش؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة، هي الدنيا هيصة ولازم فهم السلف الصالح في كل آية من الآيات، وإلا خلاص. ما هي الأمة يا إخوة، سيدنا علي قال إن هذا الكتاب حمل أوجه، وكل واحد يأخذ من القرآن والسنة ما يعن له وما يخدم عاطفته وما يخدم غايته وهدفه، فتزيغ الأمة وتضل ويقع فيها ما وقع في الأمم قبلنا والعياذ بالله. طيب عشان ألخص لك، هتجد أصحاب المنهج العاطفي دول لهم خصائص عشان تعرفهم كده. أنا مش أقول لك أسماء، ولا بحب أقول أسماء، ولا بحب أطعم في حد ولا طريقتي، أنا أقول لك القاعدة وإنت إيه زي ما أنت عايز. أصحاب المنهج العاطفي لهم خصائص. أول خصيصة يا إخوة، تجدهم انفعاليون، ينفعل تقول له دليلك ايه، هو كده وخلاص. يعني حتى بعض اخواننا في المشكله اللي فاتت دي بتاعه الخروج والدخول والهيصه اللي حصلت، يعني بعض اخواننا يحكي لي وهو ثقه انه ناقش عالم من العلماء اللي بينتسبون الى العلم والسلفيه في زماننا، وقال له انت بتقولت بالخروج وكنت بتقول قبل كده ما ينفعش. قال له هو كده، اسمع الكلام، ما ينفعش. قلت له ينفعل، لكن السلفيه الحق ما فيهاش كده. سعد صدري مهوله لاني غايتي اقنعك، لان غايتي اهديك وتهديني، ومعاك الحق، اقبل قدمك، اقبل رأسك، لانك تهديني الى الله عز وجل والى كتابه وسنة النبي. انما انفعل عليك وتنفعل عليا، هذا دليل عجز ودليل ضعف. يبقى اصحاب المنهج لا، في اي حاجة بقى تسعى على اي كلام اي حد تلاقيه انفعل من غير سبب، لكن السلف تجد صدره بس. يبقى اول صفة من صفاتهم انفعال، لا يتحمل المناقشة الهادئة، تلاقيه على طول ينفع في ساعتها وتيجي تناقشه بهدوء يخليك تغلط، يحاول يغلطك، ولا يصبر على الاحتكام للدليل لانه عارف انه يقع. التعالم احيانا بغير استحقاق، تجده دايما ايه، تعالم بغير استحقاق، ربنا يسلمنا ويسلمك. ولهذا يقول الراغب يرحمه الله عز وجل، الراغب الاصفهاني، عشان تعرف بس الخطوره، لما نال قوم الزعامة في العلم بغير استحقاق حصل ايه، جهلوا بعض العلماء وانقصوا من قدرهم، فاغروا بذلك اتباعهم، فتولد بذلك البوار. تاني عشان الكلام ده مهم، عشان احنا بنسمع دلوقتي، ابن باز رحمه الله كان موالي مش عارف لمين، الالباني كان بورجي مش عارف، الالباني ابصر ايه، الالباني ما كانش فقيه، ما كان، عمالين ينقصوا من قدر ايه، من قدر العلماء. ليه يا حبايبي؟ اهو كلام الراغب الاصفهاني كانه وحي من الوحي، بالمعنى الايه، بالمعنى اللغوي، عشان ما حدش يمسك عليا يقول لك الشيخ بيقول لك الاصفهاني نبي. وحي بمعنى الايه، بمعنى الالهام، لان الوحي من معنيه الايه، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي، يعني ايه، ألهم الله عز وجل، وأوحينا إلى أم موسى، يعني أم موسى مش نبي، فكأنه وحي من الوحي. يعني إيه؟ كان نعيد تاني العبارة، لما نال قوم الزعامة في العلم بغير استحقاق، جهلوا بعض العلماء وأنقصوا من قدرهم، فأغروا بذلك أتباعهم، فتولد بذلك البوار، سلمنا الله وإياكم. ولهذا كان من أشنع الأمور وأبشعها القدح في العلماء والتهكم بهم عن طريق وصفهم بالانطواء مثلا في مسألة من مسائل العلم. يعني كنت بسمع بعضهم في التلفزيون قريب في أحد القنوات يقول لك لا ما تسألوش المشايخ ديا في موضوع الدخول والخروج والبتاع لا العلماء دول اسألوهم في الفقه بس، دول متخصصين في النجاسة في الطهارة فدي منقصة لأهل العلم. هي الطهارة والنجاسة حاجة قليلة، هي دي حاجة قليلة، ده يقوم عليها الدين وتقوم عليها عبادة المؤمن. فهذا من باب التنقيص والتحقير من قدر العلماء حتى يسقطوا في نظر العامة ويرتفع أمثالها. القضية إخوة إن إحنا مش ثورجية، إحنا نفوسنا تمور مورا وتسور ثورا على الظلم. أوعى تفتكر إن إحنا خاضعين ولا أذلاء، أوعى تفتكر إن إحنا جبنة، وعا تفتكر احنا بنخافش من ان احنا بنخاف من حد، نحن لا والله العظيم، نسأل الله عز وجل ذلك ان يحقق ذلك في اصحاب المنهج السلف الصحيح، انهم لا يرهبون الا الله، لكنهم وهم تمتلئ قلوبهم غيظا وحنقا على الظلم والبغي والفجر وتحكيم غير شرع الله، ينضبطون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم. المسألة ان انت منضبط، ما ينفعش اصبر وان جلد ظهرك واخر، خلاص اصبر هعمل ايه، هعمل ايه، انا متبع ولست هعمل ايه؟ طيب انا يا رب سمعنا واطع، مش ده انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ليحكم بينهم ان يقولوا خلاص هعمل ايه؟ سمعنا واطع، هعمل ايه؟ ما عنديش حل، انا متغاظ منه. مع انت عارفين القضية يا اخوة، هو ده الدين ببساطة. لان سيدنا سعد بن عبادة لما نزلت ايات الرجم في اول سورة النور، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، دي نزلت ايات بعد كده، الايات الاربع ايه؟ الاربع شهود، فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك، يقول يجيء عبد الله يعني سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ارأيت ان وجدت لكاعا تفخذ امرأتي أأصبر حتى آتي بالشهود فيكون قد قضى نهمته ومضى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا ماذا قال سعد، استنوا شوفوا شوفوا سعد بيقول ايه. قالوا يا رسول الله والله، قال والله، هو سعد يقول والله اعلم انها انزلت واعلم انها من عند الله، لكنني يعني. فتنزل الايات ايه؟ والذين يرمون ازواجهم، والذين يرمون لا في الأزواج ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، شهادة اللعان مش كده. فالأول فإيه اللي حصل يا إخوة؟ أنا عايزك تبص للعربي البدوي الأول يقيد نار على عرضه صح، لكن جلك القرآن يقول له إيه؟ لا شفت شفت اعمل إيه؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غض أن لعنة الله عليه إن كان كده، ويضرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. يبقى إيه اللي وقفوا الوقفة دي؟ إيه اللي وقفوا مع إنه شايف لكاعة؟ إيه اللي هيوقفوا؟ شرع ربنا. حالة غزة ولا مغزة؟ هتفرس ولا بتفرس؟ لكن ايه اللي يضبطه؟ العاطفه مش بتحكمه. واحد يقول لك اقتله اقتله، خالف تشرع الله. ها مش هو ده الدين؟ مش هو ده اللي فهمه؟ انا بكرهه لانه بكرهه لانه لا يطبق شرع الله، بكرهه بغضه، لكن ما اقدرش اقول عليه الكافر من كفره الشرع. ان تجدوا لكم فيه من الله، تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله، تقول لي اصلي لا اصلي هو يعني اصل ما اصليش، لا ما اصليش شرع قال لي، طب اصله ظلمني عصور وهيك وقصر، اصبر وقاطع. يا لما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك ما صورتش ليه؟ يقول له يا نبي ما انت قلت لي انا سمعت كلامك مش كده. فهو ده كده، فالعاطفة تخلي الانسان يهيج يهيج، وتجد بقى الجماهير ماشية من غير ضابط ولا رابط، والدنيا سايبة، والدنيا يا عم تعالى انت ضد مش عايز تعمر، وانت ضد الصور، انت ضد يا عم في ايه؟ والله انا ما ضد حاجة، انا يعني انا عايزك تعرف شرع ربنا سبحانه وتعالى. ماشي عليكم الصلاة وبركاته. طيب يبقى ده ببساطة المنهج العاطفي. نيجي بقى ايه هو المنهج السلفي اللي سألني عنه عم الحاج مشكورا. نعم. الكفر البواح، انت حد بيسأل ولا انت بتسأل؟ كفر البواح شفته مثلا، انت بتقول له بتحكم شرع ربنا ليه؟ يقول لك والله اصل شرع ربنا ده مش كويس، ما فيش حاجه اسمها شرع ربنا، ده كفر بواح. هو قال كده؟ ما حصلش. حصل؟ ما حصلش والله. انا حكمي احسن من شرع ربنا، حصل منه كده؟ ما حصلش. ما حصلش. اصل كلمه الكفر دي يا اخوه بقى بيها كلمه خطيره جدا، مصيبه كارثه. فالعاطفه تاخده على طول يتحمس، يقول لك اصل انت ما شفتش، شفت عمل ايه في المساجين، شفت عمل ايه في الظالمين، في الاخوه، شفت عمل يا عم ماشي ظلم وبغى وقتل، الحجاج قتل وظلم وبغى 120 ألف نفس تقريبا ولا 130 ألف نفس، محدش قال عليه كافر مش كده؟ حتى لما جه يموت بيقول اللهم اغفر للحجاج فإنهم يقولون إنك لن تغفر للحجاج. نسب للحسن البصري قال حسدته على هذه الكلمة. يعني المسألة يعني كلمة الكفر دي، أدي الكفر الإيه؟ الكفر البواح. ما أنا كلمتك تخاف ليه؟ المنهج السلفي، وإيه هم السلفية؟ عشان نكمل المحاضرة، وعشان عم الحاج اللي سألني الله يبارك فيه ويحفظه يا رب. السلفية ببساطة يا إخوة، ببساطة كده، هي جماعة المسلمين. كل من اعتقد العقيدة السلفية الصحيحة والتزمها في واقعه وحياته فهو السلفي ببساطة. عم الحاج الناس اللي عمالة تلخبطنا دي وتلخبطك، أصلهم متشددين، أصلهم إرهابيين، أصلهم هم اللي قطع الودان، هم اللي كسر القبور، هم اللي مش عارف عملوا ايه، لان احنا عندنا ضوابط حتى في انكار المنكر. صح، احنا نعترف انه لا يجوز ونعتقد انه لا يجوز اقامة القبور على المساجد، لكن نعتقد ونعلم بتعليم اهل العلم لنا اننا لا يجوز ان نفعل ذلك بايدينا، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، فهذا مرجعه الى ولي الامر، فولي الامر هو الذي ان اراد ان يهدم هدم، والا او ان لم يرد ان يهدم لا يهدم. انا ما ينفعش، وانا اعرف ان الله عز وجل انزل الحدود قصاصا، ما ينفعش انا انفذ القصاص، لا يجوز، لا يجوز ان انا انفذ واحد قتلني اقتله، او واحد قتل حد انا لا اقتله بايدي، واحد ما ينفعش، واحد سرق انا اللي اقطع ايديه، ما ينفعش، هذا موكول الى ايه؟ اصل كل حاجه نسبوها دلوقتي للايه؟ للسلفيه. المطر مطرت يوم الحد اللي فات، وجيت الدرس والاخ محمد قال لي تعالى هتلاقي الناس، وجيت خدت شويه مطر يوم الحد اللي فات سمعه الله، وبرضو لقيت الجامع ايه يعني يسفر عن ضياء الشمس، لقيت برضو بعض الاحبه، وخدت علقه، انا جاي من المعادي يعني علقه نمره واحد في المطر يوم الاحد اللي فات، جزاه الله خيرا، احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه، اداني صواب المشي للمسجد مثلا. فالمطر مطرت عشان السلفيه مش عارف عملوا ايه، الماتش باظ، مش كان في ماتش قريب باظ، السلفيه باظوا، مش عارف ابصر ايه، وجود واحد جاله صداع السلفيه امه، مش عارف ما جاء، هو كل حاجه سلفيه في ايه؟ فالسلفيه ببساطه شديده يا اخوه، ببساطه شديده، جماعة المسلمين، وكل من اعتقد اعتقاد السلف والتزمه في واقعه فهو السلفي. ايه يا عم الحج بقى خصائص منهج السلفي ده عشان تعرف ايه هم سلفيه؟ خلي بالك، ليس للسلفي اي ارتباط بغير ولي امره من علماء وحكام، لا له جماعة تحكمه، ولا له حزب، ولا له امير، ولا له رئيس، ولا له قائد، ولا له مرشد عام، انما هي جماعة تنتمي الى هذا الفكر وهذا المعتقد. يبقى السلفية ملاش ايه؟ ملاش امير. اميرك مين يا عم الحاج؟ ملاش امرا، صح؟ ملاش مرشد عام، ملاش بيسموه ايه؟ رئيس، ملاش رئيس، ملاش رئيس جماعة، ملاش كلنا يحملنا ايه؟ لنا وانت علي الكتاب والسنة، مش انت على الكتاب والسنة انت سلفي، ببساطة كده، ببساطة. الناس رعب الناس من اللفظ ده ببساطة شديدة. والنهاردة يا اخوة في صفحة امس في الاخبار حاجة شنيعة، صفحتين في الاخبار قد كده، والله عظيم يا اخوة، ودكاترة الدكتور فلان، ومش عايز اقول اسماء برضه، بحبش اقول اسماء، حاجة بذيئة وحاجة للأسف شديد مهينة، وعمالين يخبطوا ويرقعوا، والله العظيم ما حد فاهم حاجة، وينسبون الى السلفية انها منهج جامد، منهج ضد العقل، وانهم قاموا في مواجهة المعتزلة، والامام احمد قام، وبعدين جه المتوكل نصره فلغى العقل تماما، واشاع التقليد بعد الامام احمد. الامام احمد من دعاة التقليد، مسألة. والسلفية بعدهم الامام محمد عبد الوهاب وكلام، وهيصة وزنبريطة وبيصوتوا، ومحدش عارف مين اللي مات، كله عمال يصوت يصوت يصوت، ومين اللي مات بعد كده؟ طب انت بتصوت ليه؟ اهم خصائص المنهج ده يا اخوة زي ما قلت لك، ليس للسلفي اي ارتباط الا بولي امره من العلماء والايه، يعني ما ينفعش يبقى انا ولي امر من المسلمين حاكم على المسلمين، وانا من تحت كده اعمل ايه؟ اعمل تنظيم، لا يجوز، لا يجوز ابدا. ابقى انا تنظيم داخل الدولة، لا يجوز ابدا ابدا باي حال من احوال الفكر السلفي. من خصائص المنهج السلفي ايضا واصحابه، لا يخفون شيئا ابدا مما عندهم، ما عندهمش حاجه تستخبى بفضل الله عز وجل، بفضل الله على مدار التاريخ كله ما فيش حاجه تستخبى، ما عندناش اماره ولا تنظيم ولا قاعده ولا معضه ولا ما عندناش حاجه خالص نخبيها. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه، ليس خلف فيهما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه، ما عندناش احنا خالص حاجه خالص خالص خالص. هتقول لي يا عم الحاج المساله دي حلال ولا حرام؟ اقول لك والله لا يجوز. تقول لي ليه يا ابني؟ اقول لك والله عشان ربنا قال سبحانه وتعالى، عشان النبي قال صلى الله عليه وسلم، عشان سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او سيدنا عثمان قال في هذه المساله وفهم من ايه الله عز وجل كذا، ده غلط، ده يزعلني. ادي المنهج السلفي ببساطه، بيبقى اول حاجه لا يدينون بالولاء الا لولي امرهم من الامراء والعلماء. اثنين، لا يخفون شيئا مما، ما عندناش حاجه استخبى، ما فيش حاجه، ما عندناش امير مستخبي، وكل الجماعات الاسلامية اللي عملت تنظيم او اللي ليها مرشد او الكلام ده، والله انا اقسم بالله واني لا يجوز ان اقسم ان هذا الامر واضح وضوح الشمس بهذا المنهج، لا دليل على ايه؟ على وجود امارة تحت الولاية العامة للمسلمين، ولي امر المسلمين العام. ما ينفعش يبقى ليه رئيس تنظيم او ليه امير او ليه جماعة او ليه او ليه حزب او ليه او اي حاجة اي حاجة. ما ينفعش يبقى نخبي ليه؟ استخبى ليه وتستخبى ليه معايا يا حبيبي؟ فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الامر. طيب، من مميزاتهم ايضا يرى السلفيون او يرى طالب العلم السلفي الارتباط بعلماء السلف، ولما اقول علماء السلف هبين لك من هم، امرا ضروريا ولا يخرجون عن اقوال ائمة السلف في مسائل الاعتقاد. دي من برضو من مميزات ايه؟ من مميزات مين؟ المنهج السلفي، ان صاحبه يرتبط ارتباطا وثيقا اكيدا باقوال سلفه من اهل العلم لا يخرج عنها في مسائل ايه؟ مسائل ايه؟ العقيدة. لان الامام احمد دي كلمة جميلة قوي يا اخوة، يقول لا تقل ما لم يقل، لا تقل ما لم يقل، ولا تقل ما ليس لك فيه امام. ده فين؟ مسائل الاعتقاد. لا تقل ما لم يقل. ولذلك رحمه الله ثبت ثباتا مذهلا مذهلا في فتنة خلق القرآن. يقولون قديم، يقولون حادث، يقول لا احسن الا قال الله قال رسول الله. كلام الله قديم، لا احسن. الصحابة ما قالتش قديم، الصحابة ما قالتش حادث، التابعون ما قالوش، يبقى انا اقف حيث ايه؟ وازاي شيخ الاسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل يقول شرط كمال وشرط، يقول ايه؟ يقول ايه شرط كمال؟ شرط صحة، الايمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا ما ورد عن السلف. مش ده كلام اهل العلم؟ ايش كذا ايش كذا ايش كذا. يبقى احنا نقف في الاصطلاحات الحادثة لا ناخذها هكذا، بل نرجعها الى كلام لا تقل ما لم ما لم يقل، ولا تقل قولا، ولا تقل قولا ليس لك فيه امام. واضح الكلام ده؟ واضح الكلام ده يا اخوه؟ يبقى ادي ميزتهم يا عم، ادي السلفيه يا عم. لحد دلوقتي عندهم مشكله؟ مقفولين؟ استنى يا ابني، مخهم مقفول؟ مخهم مضلم؟ متشددين؟ ما عندهمش عقل؟ لا والله، ايسر الناس بفضل الله عز وجل، واسهل الناس بفضل الله عز وجل، وارحم الناس على الناس بفضل الله عز وجل، واكثر الناس سعه صدر بفضل الله سبحانه. والله هكذا عرفنا علماءنا، وهكذا تعلمنا منهم، وهكذا راينا الطيبين منهم. سعه الصدر لا يتصورها عقل، لا يتصورها عقل. مفيش تشدد، مفيش ارهاب، مفيش نرفزه، مفيش عنف، مش دعاه عنف ابدا ابدا. والله والله العظيم ابدا ما راينا شيخا الالباني ابدا يدعو الى عنف، بل هو الذي ناظر كل الفرق التي عاصرها في مصر وغير مصر، ناقش التكفير ناقش الجهاد، ناقش كثير جدا، ورد افكارهم رحمه الله رحمه واسعه. كذلك شيخنا ابن باز، كذلك شيخنا ابن عثيمين يرحمه الله، رحم الله عز وجل الجميع، فكانوا هداه وكانوا حداه الى طريق الله، الى طريق الله عز وجل المستقيم. ما عندناش احنا الكلام ده. اللي بيرمى بيه انهم متشددون، انهم منغلقون، انهم مندفعون متهورون، انهم مش عاجبهم حد، انهم اللي بيفجروا، انهم اللي بيكسروا. لا والله، لا والله، ليس هذا يا عم الحاج هو المنهج السلفي. طيب، مين هم علماء المنهج السلفي؟ برضو اديني ببين لك عشان بس المسألة تبقى ايه؟ تبقى انا هجيب لك من الاخر، من الاول طبعا، من اول سيدنا الامام، الصحابة، التابعين، سيدنا الامام احمد، سيدنا ابن تيمية يرحمه، ابن القيم، ابن رجب الحم، وانت جاي كده. لكن انا بكلم في العصور المتأخرة، الذي احيا المئة في زمنه يرحمه الله عز وجل، شيخ الدنيا في زمنه الامام محمد ابن عبد الوهاب يرحمه الله عز وجل. ده من العصور المتأخرة، اول الائمة في العصور المتأخرة اللي بدأ ينشر هذا المنهج ويحييه في الامة بعد ان كاد يموت، رحمه الله الامام محمد بن الوهاب. وبعدين يقول لك اصلهم وهابيين. النهاردة بعد صلاة الظهر كان شاب كده عمال منفعل وبيتكلم مع احد الاحبة، راجل كبير قد ابويا انا، يجي 70-80 سنة. انتوا وهابيين؟ قلت له تعالى حبيبي، يعني ايه وهابيين؟ قال لي ضد الصوفية. قلت له يعني ايه صوفية؟ قال لي وهابيين متشددين. قلت له طب الوهابين دي جت منين؟ طب اصلها ايه؟ طب ايه موضوعها؟ طب مين اللي اسسها؟ طب مين اللي عملها؟ طب ايه حكايتها؟ سمك لبن تمر هندي. وبعدين لما ابتديت احج اقول له يا ابني امام محمد بن عبد الوهاب كان الوضع كيت كيت كيت كيت قبله، كانت الجزيره العرب اوشكت الامه في زمني. يمكن على فكره يا اخوه من من من الامور اللي ضربت الامه ضربه قاسيه ان الحركه الوهابيه، طبعا خرجت محمد علي من هنا لو انتم عارفين الدوله العثمانيه اخرجت محمد علي وكان حاكم ولي مصر لضرب الحركه الوهابيه في السعوديه، طبعا بمعونه الايه، بمعونه الانجليز ساعتها والفرنساويين. القضيه ان كما ارخ شيخنا احمد شاكر رحمه الله عز وجل في رسالته المهمه في طريق لثقافتنا قال ان قامت في وقت واحد وكانت اوروبا تسبقنا بخطوه واحده، اوروبا ساعتها كانت سابقانا بايه، بخطوه واحده، قامت حركه عقديه تصحيحيه كبيره في جزيره العرب وقامت نهضه علميه كبيره في مصر ساعتها. فلو تلاقت الحركتان، الحركة العلمية في مصر والحركة العقيدة التصحيحية في جزيرة العرب، لاستطاعت الأمة أن تدرك أوروبا. لكن للأسف أوروبا راحت أخمرت الإيه؟ الحركتين، أرسلت بإعاز منها إلى محمد علي سرششمة اللي هو صاحب اللي بيقول عليه صاحب النهضة الحديث الفصل، وانتوا عارفين قصة محمد علي أول من فصل الدين عن الدولة. يعني محمد علي بموجد، وطبعا هو كان كمدنية وكحضارة، هو اللي عمل الأرض الخارية، هو اللي شق الترع، في ترع موجودة إلى الآن، هو اللي عملها محمد علي، هو اللي أسس مصر الحديثة نعم، لكنه بخبث ودهاء أول واحد فصل الدين عن الدولة وعرف دور رجال الدين وعرف دور الأزهر. بعد رجال الأزهر ممكنوه بخليفة عمر المكرم، أول حاجة عملها نحى الإيه، نحى الأزهر، وكان إنسان يعني عايز أقول دماغ لا يستهان بها. وأوروبا قاعدة تمد وتقوي وتعينه عشان يقضى الحركة الوهابية. لما الراجل صدق نفسه وجه يحارب أوروبا نفسها، ضربوه في معركة بحرية كسر وسطه، لأن إحنا جايبينك عشان تبقى إيه، زراعة من أذرعتنا، لكن تبقى أنت تيجي علينا إحنا ما تنساش نفسك. وهو كده تجد إن الدعم لدولة ما من الدول يدعموها عشان ضرب الدين، أول لما الدولة دي تيجي تصحى وتبقى هي الداعية للدين تروح إيه، تروح مضروب. فالقضية ان احنا بندرس، اللي درس منكم تاريخ مصر الحديث يقول لك من ايه، من محاسن محمد علي القضاء على الحركة الايه، الحركة الوهابية قامت في جزيرة العرب عشان بس نزيل اللبس اللي موجود. جزيرة العرب اللي هي السعودية الان وما حولها، جزيرة العرب كلها تشمل ايه دلوقتي، الكويت، الخليج العربي كله، الامارات، قطر، البحرين، عمان، اليمن، السعودية، كل ده ايه، جزيرة العرب. كان تعبد القبور من دون الله، كانت هناك وثنية شديدة والأمة غرقت في الجهل. قام الرجل رحمه الله رحمة واسعة، قام قومة كأنه أحيا الأرض من موات وأحيا النفوس من موات، فقام ببعث عقيدة التوحيد من جديد، وبعث عقيدة السلف الصالح من جديد، وبعث اتباع المنهج السني من جديد، فاستيقظت الأمة. وواكب ذلك، وشاء الله عز وجل وقدر أن يواكب ذلك، حركة آل سعود، فركبت الحركة القوة وركبت القوة الحركة، والاثنين سبحان الله ربنا أيد لهم ومكن لهم. لما كانت الحرب شرسة على الصوفية وأهل التصوف، عمل إيه أهل التصوف عشان يصدوا الناس عن اللي بيقولوا إن القبور غلط والعكوف عليها غلط والنذر ليها غلط والذبح ليها غلط والاسترزاء منها غلط، حصل إيه؟ دول وهابية. اي حد يقول لك ما تندرش الحسين يبقى وهابي، ما تذبحش الحسين يبقى وهابي، ما تندرش البدوي وهابي، ما تدعيش البدوي يبقى وهابي. طب انت عرفت يعني ايه وهابي؟ ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلمين، احنا مسلمين. طب ليه ما قالوش حنبلي؟ ما قالوش مثلا احنا ننتسب الى ايه، الى الاسلام. ليه ما قالوش ابن تيمي، ابن جوزي؟ ما دول برضو على ما عليه الشيخ رحمه الله عز وجل. فهذه المسألة وهذه الايه، يبقى من اعلامنا في العصور المتأخرة شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ومن تأثر به في زمنه ومن بعده رحمه الله. علماؤنا المعروفون بالسنة القريبين عهد منا، شيخنا الالباني، شيخنا ابن باز، شيخنا ابن عثيمين، شيخنا الفوزان وغيرهم، عشان بس الايه الامر ايه، شيخنا الحيدان، عشان بس انا منساش حد. طيب برضو من اصحاب المنهج السلفي سماتهم يا عم الحاج عشان ما تزعلش مني، انت حبيبي وعمي، لا نعتقد في احد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل انسان كما قال الامام مالك يرحمه الله، كل يؤخذ من كلامه ويود، ثم اشار الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا صاحب هذا القبر. يبقى كنت برضه بناقشه النهارده الاخ يقول لي طب ايه رايك في الشيخ الشعراوي؟ قلت له يرحمه الله رحمه واسعه وغفر له واسكنه فسيح جنانه. يقول لي شفت؟ اديك اهو قلت. قلت له قلت ايه ده، انا بدعي له. طب عايز نبي عليه يعني ولا ايه يعني؟ مش عارف هو انا عشان بدعيله بقى كان بيصلي بالحسين؟ تقولوا كله يؤخذ من كلامي ورد. اصل هو كان بيقول الجماعة دول يا حبيبي المسألة مش كده، احنا مش بتوع اشخاص، احنا بتوع مين؟ كتاب وسنة بفهم سلف الامة. ادي المسألة البسيطة. اقول لك ايه؟ طب القبور حرام ليه يا عم سعيد؟ واحد يقول لي ليه يا عم شيخ سعيد، او ليه يا سعيد، او ليه يا سعيد زعلش مني، حرام لا تجوز ليه؟ اقول له لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء ايه النبي قال كده، يبقى انا ما جبتش من عند ابويا الحاج رمضان الله يديله الصحة، ولا من عند امي الحاجة فلان مش هقول اسمها طبعا الله يديها الصحة، ها مش هيحصل، مش من عند عمي ولا خالي ولا من عيلتي، ولا عشان انا سعيد لازم تسمع كلامي، ما ينفعش ما ينفعش عشان انا سعيد تسمع كلامي. مين سعيد ده؟ عبد يخطئ ويصيب، لا وزن له ولا قيمة بغير اتباعه للكتاب ولغير اتباعه للسنة. فأنت حين تدعو إلى الكتاب والسنة تنال شرف الدلالة على الله عز وجل. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي الناس جميعا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هو ده يا إخوة. يبقى من أصحاب المنهج السلفي وسماتهم هي السلفية دي، بقول لك هو كذا مش عارف البند الكام ده في صفاتهم، إني لا عصمة عندهم إلا لمن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ الناس، ولذلك راجع بعضهم بعضا. أبو بكر رضي الله عنه يحارب المرتدين يراجعه عمر، إيه أتقاتل الناس وقع وقد قالوا لا إله إلا الله ومن قالها فقد عصم منه إلا بحقها؟ يقول يا عمر ومن حقها. يبقى عمر سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر فين فهمي في الدليل؟ سيدنا عمر فين فهم؟ ده بيقول دليل ولا بيقول دليل؟ لكن سيدنا عمر رجع لفهم مين؟ لفهم أبي بكر، فشرح الله صدر عمر. نجمع القرآن في حاجة دي، نجمع القرآن، يلا نجمع القرآن. لما رأوا القتل استحر بالقراء في معركة اليمام، ويجي سيدنا عمر يقول له سيدنا أبو بكر القرآن، سيدنا أبو بكر يقول له ايه؟ انا افعل شيئا لم يفعله رسول الله. حاجة كبيرة قوي يا اخوة، حاجة ده القرآن هيضيع، لكن سيدنا أبو بكر وقاف، قال والله ما ارى الا هذا الامر الا خيرا. ففضلت الصحابة تشاور بعض حتى اجتموا على ايه؟ على فهم. هو ده فهم السلف الصالح يا اخوة، ها اجتموا على فهم. فشرح الله صدر ابي بكر لما شرح له صدر عمر. يبقى المسألة عندنا مش سايبة حتى مع اسياد الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ما عندناش الا قال الله قال الرسول، وكيف نفهم الدليل؟ مسألة كده. واذا اختلفت فهمنا نرده الى افهام الكبار العظام. طيب الميزة اللي تميزهم بعد كده يا عم الحاج، الميزة كم؟ معرفش انت بتكتب ما تكتبش خلاص يقست انت. طيب تكتب خمسة خمسة ماشي، انا ظنيت بيك ظن السوء. ان اصحاب المنهج السلفي يعتنون اعتناء كبيرا بطلب العلم، ويشغلون انفسهم به. من مين بقى؟ من هؤلاء العلماء الكبار. عارفين مين؟ عارفين سكتهم. مش كل واحد زي ما قلت لك في بداية الدرس، كل واحد خطيب انا ممكن اخطب لك خطبة تهز الجامع ده، اقول لك الراجل ده عالم. لا يا حبيبي ما انا بكلم عن نفسي، ده عالم. اقول لك لا استنى، انا راجل على قدي، انا راجل على قدي. وحتى لو قلت عالم اقول لك منين يا حسرة حدش يزعل مني يعني منين. انا لازم اعترف، لان من ميزاتهم، هقول لك حضرتك ميزاتهم ايه تاني. يبقى هو يقول لك والله انا في حدود الخطبة دي انا عارفها بس. ولذلك تجد دلوقتي الفضائيات ما شاء الله لا قوة الا بالله، وانا طبعا بطلع فيها ما بقولكش لا يعني، عشان بس ما حدش يقول لك ايه ده بيشتم في الناس كلها، انا ما بشتمش في حد. تجد يقابلني يقول لي فضيلة الشيخ العلامة، ابص كده لفضيلة الشيخ العلامة اروح حاطط وشي في الارض وابكي، واقعد لوحدي كده اقول يا رب استر. صدقوني يا اخوة انا الكلام ده بقوله في كل محاضرة، اقسم لك بالله وانا جاي لك دلوقتي بقول لنفسي انا مين اكلم الناس؟ انا ولا حاجة، اقسم بالله العظيم. مين احنا عشان الناس تنتظرنا احنا؟ انا افتكر لما كنا نروح لعلمائنا يرحمهم الله عز وجل يعني، ويحفظ اللي باقي، كان الواحد يحس ان دي جبال جبال جبال. انما دلوقتي الناس بتنتظر امثالي انا، ولا لازم الواحد يعرف قدره، ولازم يعرف ان هو بغير انتسابه لهذا المنهج الشريف وبغير انتسابه للكتاب والسنه لا شيء، ويعرف قدره ويعرف حجمه. ما اعرفش ده انا قلت خطبه رنانه، ما اعرفش لا ادري، او اقول لك قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كده انا بريت. انما المسألة كل بقى هيصة بقت كتير قوي وتروح تطلق التاسك بار تحت كده. التاسك بار بالعربي يعني ايه؟ الشريط اللي تحت ده العلامة فلان الفلاني. انت تسمع العلامة دي تعمل ايه؟ صح؟ تترعب. تترعب ولا تترعبش؟ تترعب العلامة. فأي حاجة يقول العلامة فوق العمامة. صح؟ تعرفش كده؟ فهي المسألة كده. نعرف بقى نحدد ايه القضية. طيب من هم من سماتهم يا اخوة الاعتناء الشديد بالعلم الشرعي ويشغلوا انفسهم دايما بطلبه الى الوفاة حتى ما يموت. لا اذكر من اهل العلم وهو يحتضر فجاءه يعوده احد اخوانه فقال يا هذا اتذكر هذه المسألة التي كنا نتذاكر فيها مسألة من مسائل المواريث صعبة جدا. قال يا هذا افي هذا الوقت ده بيموت. قال اريد ان القى الله عالما بها. انا عايز اقابل ربنا وانا عارف طلب العلم الحاج اخر نفس اخر نفس. طيب من مميزاتهم ايضا عشان بس نعرف ايه القصة اللي الناس عمالة تخبط وتقع في السلفية ليه ونهار انهم يبغضون التعصب والتمذهب وينبذونه نبذا شديدا. من اهم خصائص منهج السلف كده انه بينبذ الايه؟ ما فيش عندهم تعصب ابدا ابدا ابدا. تلاقي بتاعي عنده ساعة الصدر قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال. يمكن مثلا تقرأ في كتب الفقه وكتب العلم واختلفوا في هذه المسألة على 16 قولا على 20 قولا وانت تقطع نفسك وكل ما تقرأ قول تقول هو ده هو ده هو لحد في الاخر والحق في هذه المسألة كذا والدليل كذا وكذا وكذا. يبقى تعصب لقول امام، تعصب لسيدنا الامام احمد، تعصب لسيدنا مالك، تعصب لسيدنا ابي حنيفة، تعصب لسيدنا الشافعي. لا تعصب لأحد، تعصب فقط لمن؟ للكتاب والسنة. الكتاب هو ده اللي نزعل اذا حد خالف الكتاب. اقول قال الله عز وجل تقول لي قال فلان ده اللي زعلني بقى، ده اللي خليني اتعصب. بس ما تعصب عشان نفسي، تعصب لمن؟ للكتاب والسنة. طيب يا اخو الميزة التي تليها دعوة الناس الى صلاح انفسها. ودي يا اخوة معلش اقولك بصراحة يعني ان المنهج السلفي انفرط فيها. يعني دي احنا عمالين نتكلم في العقيدة والتوحيد والفقه وكذا وانا اعتقد ان اعظم صلاح للفرد صلاح عقيدته، لكن صلاح بقى عبادته، صلاح اخلاقه، صلاح معاملاته، دي من الثغرات اللي احنا بنقابلها في المنهج السلفي. ودي برضو شغل الشاغل وكانت عنوان محاضرة امبارح في ارض اللواء بهذا المعنى، اثر كلمة التوحيد او ثمرة كلمة التوحيد في قلب الايه؟ في قلب المؤمن. انت موحد. يعني ايه موحد؟ يعني ايه لا اله الا الله انت بتقولها دي اثرها في قلبك ايه؟ انت فهمها زي الصحابة فهمتها. الام الكلمة دي هي اللي خرجت الامة دي للوجود لاول مرة. الامة دي قبل كلمة التوحيد كانت امة ايه؟ جاهلة، امة لا تعرف شيئا، امة ملهاش ذكر. العرب قبل الاسلام اللي بيدرس لهم تاريخ العرب يعرف ان قبل الاسلام كان العرب لهم تاريخ، عملوا حضارة، عملوا مدنية، خرجوا احتلوا دولة. محصلش خالص. ما فكروش يخرجوا حدود. ده في غزوة تبوك اليهود قالوا ايه ده والعرب قالوا ايه ده، وراح يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، راح يحارب الروم. يا نهار ابيض الروم مش كده، وخرج ورجع بغير قتال صلى الله عليه وسلم. لكن بعد كده غزينا الفرس وغزينا الروم وغزينا اوروبا وغزينا القبط في مصر وبسط الجن الاسلام جناحه على الارض شرقا وغربا، لانهم فهموا ايه؟ فهموا التوحيد سلوك وعمل وعبادة وعلاقة بالله سبحانه وتعالى واخلاق ومعاملات وحسن تعبد وتأله لله سبحانه وتعالى وتجرد واخلاص وعمل وكد واجتهاد. فهموا الكلمة دي فخرجت الامة بها خير امة اخرجت ناس. فمن مزايا المنهج السلفي اقرأ كتب شيخنا شيخ الاسلام في معاني العبودية وغيرها، واقرأ والفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، واقرأ كلام ابن القيم بقى وعيش حياتك في إصلاح الإيه؟ في إصلاح القلوب. دي دعوة من أهم مزايا المنهج السلفي، الدعوة إلى إيه؟ إلى إصلاح الناس وإصلاح عبادتهم ومعاملتهم، الاهتمام بإصلاح عقائد الناس. ده من مزايا المنهج السلفي إن يصلح عقيدته، لأنه يعلم أصحاب هذا المنهج يعلمون انه لا صلاح للأمة الا بصلاح ايه؟ عقيدتها. احنا كم مليار مسلم يا عم الحاج؟ مليار ونص. مليار ونص يعني كم؟ مليار ونص على رأي اخي صاحبي يقول لي هو المليار ده ايه؟ اكتر من 50,000 جنيه ولا كم على رأي اللي بيقوله يعني؟ المليار ده قد ايه؟ 1,000,000,000. يعني احنا 1,500,000,000 مسلم. 1,500,000,000 مسلم. طب وبعدين؟ انتصرنا؟ ارتفعنا؟ اتعزينا بالعز؟ فين؟ لان المسألة عندنا يا اخوة مش مسألة ايه؟ كثرة. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم. ومش هيحصل الصف اللي بنيانه مرصوص ده لو شدد بعضه ده الا بكلمة التوحيد. الامة تتوحد عليها الاول. يقول لك يلا نلم، يلا نجمع، يلا نهيص، يلا نزيط. صوفية على سلفية على اخوان على مهلبية على لا لا لا لا لا. احنا بنقولش ده كافر وده مسلم، خلي بالك انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص، بس عشان ما حدش الكلام دلوقتي ايه بيخطفوا من الكلام نص كلام ويعملوا مقاطع من الكلام يقول لك بص الشيخ بيقول لك لا انا ما اقصدش كده، ماليش دعوه بالكلام دلوقتي، انا بتكلم ان احنا عايزين نصلح، يبقى الاساس اللي نصلح عليه ايه؟ كلمه التوحيد كما فهمها اسلافنا وكما قامت عليها امتنا. كيف يتحد؟ يعني انا كنت بسمع قريب احد الدعاه المنتسبين للسلفيه يقول لك وانا ادعو المتصوفة الى ان نجلس سويا لنتفق على كلمة سواء. طيب دي عاطفة، عشان بقولك بين العاطفة والايه؟ عاطفة. عاطفة حلوة ان احنا ايه؟ واحنا عايزين خلاف؟ لا مش والله ما عايزين خلاف ولا ندعو الى فرقة، بل ندعو الى لكن اجتماع ازاي؟ زي ما كانوا بيعملوا اجتماع مع الشيعة والسنة. كيف يلتقيان؟ اللي بيقول سيدنا علي وسيدنا عمر الجبت والطاغوت ازاي؟ طيب هتشيلوها من كتبهم ازاي؟ هتشلوها اللي بيقولوا الصحابة كلهم كفرة على خمسة، هتجتمعوا معهم ازاي؟ مش هيحصل. اصل نجتمع لابد من اتحاد مع النصارى. طب ازاي ده؟ قل هو الله احد يعني. طب اشيلها من القرآن ولا اعمل ايه؟ كنت في خطبة الجمعة في احد اهالي المعادي الجمعة اللي فاتت، الجمعة الاول امس، بقول يا عم شيخ بس انت والله راجل بعمل بهوات، اللي شايف نفسه بهوات بتوع التلفزيون الجداد، انت بتقول لنا كنت بتكلم يعني عن موضوع كده ملوش دعوه بالكفر والاسلام والنصارى، فجت كذا مره الايه اوروبا الكافره، جت كده الايه قال هذه الافكار وارده لنا من قال لي قعدت تقول اوروبا كافره، اوروبا كافره، ما فيش داعي تقول النصارى كافره. قلت له امال ايه مسلمين؟ فقال لي لا ما فيش داعي يعني في الوقت ده. قلت له طب اعمل ايه اذا جيت واحد يقرا القران يقول ايه لقد كفر الذين قالوا ان الله تعالى، سأقول له ما تقولهاش دلوقتي ولا اعمل ايه يعني؟ رأي الشيخ الله يرحمه قالوا له جابوه ساعتها قبل ان هو يقول ما تتكلمش عن النصارى، قال يا اخوانا ما لو جيت اقرا قوله الله احد هيقولوا بنبط على النصارى. طب انت هتعملها ازاي دي؟ فالمساله يجب ان يتضح الدين وتتضح معالمه وان يكون الاتحاد على اساس ايه؟ سليم. ان احنا نتقابل النهارده ونجتمع النهارده وناخد بعض بالاحضان وقلوبنا شتى مش هيحصل. لان ربنا نهى على بني اسرائيل تحسبهم جميعا، ما ينفعش، لازم تتحد القلوب. ولا القلوب لن تنصلح كما قال الإمام مالك في الكلمة التي توزن بالذهب، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولا. فمن مزايا المنهج السلفي الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد. ومن مزاياه أيضا الدعوة إلى تطبيق السنة منهجا وظاهرا وباطنا وتشجيع الأمة على إحيائها، إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لن تنهض الأمة إلا بإحياء سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لأنه ده اللي هيرقي اللي يخلي الأمة مش ده لا يصلح آخر الأمة صلحت زي الأول. إحنا أقصر فهما لدين الله عز وجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش ممكن، مش ممكن. فبالتالي نشوف الأمة دي نهضت باتباعها عقيدة صحيحة، يبقى ايه العقيدة اللي كان عليها الأمة؟ نعلمها للناس. هتقول لي يا عم الشيخ زي ما كانوا بيقولوا لي زمان الكلام ده هيطول قوي، اقول له انا مالي، هو انا صاحب الامر والنهي؟ الله عز وجل مالك كل شيء، ولما قابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيسألني يقول لي انت ليه ما حكمتش الناس واستعجلت في حكم الناس وصبرت على، اقول له يا رب انا انت ما امرتنيش احكم الناس، انت امرتني ايه؟ ادعو الناس الى دينك، مش كده؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمله. يبقى هقابل ربنا يوم القيامة أقول له أنا دعيت يا رب لطريقك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن هتقول لي بعد 100 سنة إن شاء الله بعد 1000 سنة أنا ماليش دعوة. من الذي يمكن؟ الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مش أنا ولا أنت، وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لذلك في الأزمة اللي فاتت دي قالوا شفتوا المظاهرات عملت ايه؟ قلت لهم لا، الموضوع مش كده، الموضوع عندي سنن ربانية في الأرض، سنن كونية ربنا وضع. لا شك أن حكامنا السابقين قد ظلموا ظلما بينا، ولازم الظالم لما يزداد ظلمه يحصل ايه؟ يمشي، ده قدر، مش عشان انتوا عملتوا كده. طب ما هو اللي جنبنا هي في طحن، ده ربنا حمل بلاد من من من مهلكة، ما اللي جنبنا ليبيا هي طحن طحن طحن، مش عارفين اقوله كم الف مقتولين دلوقتي، وقتل شرس وشنيع وحابب بنابل واختلاط ومش عايز اقول لك في ايه، ما انت عارف. لكن احنا ربنا رحمنا، كون ان ربنا ازال مش عشان الهيجان ده، ده عشان ولذلك ازيل باهون سبب، باهون سبب شويه شباب خرجوا كل الدنيا اتقفلت، يعني كانوا متوقعين وما فيش حد منكم بروحش الساعه 9 مش كده، تعلمنا الساعه 9 ولا حد منكم جلى من الساعه 9؟ فين الساعه 9 دي؟ فين عارفين ولا فين مش عارفين؟ حد شرح الفسطاط؟ هتبع الفسطاط هنا تبع مين؟ فسطاط. حد شرح؟ الحمد لله. يعني فكان كله المساجد مش عارف ايه، الجامعات، المعاهد، الاحزاب، مفيش خوف من اي حاجه. فجاه جولهم منين؟ من حته سهله خالص، لان ربنا اراد بسبب الظلم، ها الناس تظلم تمشي. اي ظالم من اول فرعون قال انا ربكم الاعلى، حصل ايه؟ فاخذه الله نكال الاخر. بمين؟ بموسى. مين موسى؟ هو اللي رباه، هو اللي رباه، وهم اللي ربوا العيال دي. يعني هم كانوا عاملين حاجتين عشان يلهوا بيهم الامه، سامحهم الله بقى ولا يعاملهم بما يستحقوا. الحاجتين دول ايه؟ الكوره لو انتوا فاكرين، والايه؟ وحاسب لكل بيت. فاكرين مشروع حاسب لكل بيت؟ حاسب لكل بيت مش عشان مصر يبقى مبرمجين وانلايزر ومحللين ونظم، لا لا لا، عشان ايه؟ عيش حياتك بقى انت عارف يا مولانا. فجابين لهم النت لحد البيوت عشان يضيعوا، ولما كانوا يغلبوا في الكرة ينزلوهم في الشوارع ما نعرفش نمشي. فاكرين جامع الدول العربية كان بيعمل ازاي؟ فجرؤوهم على الخروج على الشوارع وعلموهم من خلال النت انهم يوصلوا لايه؟ شفت؟ شفت؟ عشان ايه؟ عشان ظلموا، مش عشان ايه؟ هو تقدير الله سبحانه ان ظالم يمشي بادفع سبب، بادفع سبب. سبحان الله العظيم، اي امة تظلم خلاص. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قالت ايه؟ من اشد منا قوة. طب يا اخوان يلا، ريحا ريحا صرصرا في ايام النحسات، مش كده؟ ريح صرصر عاتية كما قال في سورة الايه؟ الحاقة. واما عاد، واما ثمود فأهلكوا بالطغية، واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح اشد قوة اخوة. طب يلا شوية هوا، يبقى ظالم ثمود. فعقروا الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كده، يلا فاخذتهم صحيح. اظلم يلا قوم لوط، ترتفع قراهم كما قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبتها عليهم. ظلموا، يبقى الظلم اي ظالم، اي ظالم يمشي. طب استنى كمان، ده اي دول كفر. طب حتى انت عارف لو ظالم مسلم يمشي برضه. في دولة الاندلس، عارفين حضارة الاندلس حضارة الدنيا 700 سنة بنحكم اسبانيا دي، ظلموا وعاشوا حياتهم ونغناوا في النعيم لحد ان شاعرهم يقول يا اهل اندلس الا الله دركم، ماء وظل واشجار وانهار، ما جنة الخلد الا في دياركم، لو خيرت هذا كنت اختار، لا تحسب بعد ذا تدخل صقرا اذ ليس تدخل بعد الجنة النار. يعني اهل الاندلس دول عايشين في الجنه، في الدنيا مش هتخشوا النار لانكم عايشين في الجنه، والسلام عليكم. ايه اللي حصل لما غرقوا في الملذات؟ يلا الفرنجه تروح وتزلهم وتزيل ملكهم واحد ورا الثاني، واسان بني الان كافره. المساجد الان شهيده على حضارتنا، مسلم ولا مش مسلم؟ اتزال بظالم, اتزال باظلم منه. الدولة العباسية سنة 606 هجرية الخليفة المستعصم العباسي ادى دقنه للوزير على القوم الشيعي وبرضه غرق سعادته في الملذات و و و ربنا ابتلى الامة بمين؟ بالتطر. كنسوها, او تطر دول افجر خلق الله. فالظالم يتشال بظالم زيه او اظلم منه او اعدل منه. قضية مش عشان بقى ايه انت اتحركت وانت ده انت اداة من اداة, ده انت قدر الله سبحانه وتعالى هو الذي حركك وانت تعرف تعمل حاجة ولا كنت هتعرف. ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى. على رأي يعني احد الاحبة شباب صغار كده قابلني بقول له يا ابني, قال لي والله يا شيخ صدقت, صدقت والله. انت عارف احنا رحنا من 25 واول لما حوطونا من هنا قلت له لقيت العسكري, قلت له يا عم انا بعذر, انا بعذر يا عم انا مروح. فهو تقدير انت صدقت. فين المسألة كده؟ فنحن ندعو الى السنن واحياء, مش بتوع هيصة ولا زنبليطة. انا ما هيكتش ليه؟ اصبر خلاص يا رب اصبر, رب ده ظالم اصبر, ده مفتري اصبر, ده اعتقلني مرة واذاني اصبر, ده جرد ظهري اصبر, ده اخذ مالي اصبر, وان جرد ظهرك. يبقى انا لما قابل ربنا من ايام اقول له ايه؟ سمعنا. ادي بلد في عنف, في ضرب, في كرب, في حرب, في خناق, في هدم, في في ايه, في دقاق, في في ايه. ادي منهج السلف اللي الناس عماله والعياذ بالله تحاربوا ليل ونهار. انا طولت عليكم مع ان المحاضره لسه ما انتهتش, كنت نفسي اتكلم عن مميزات اهل العلم الصادقين. عندكم وقت ولا نكفي؟ احنا في زمن الحرية اهو. فيش حرية, عايزين نكمل مش عايزين نقول جزاكم الله خيرا والسلام. نكمل عم الحاج, نكمل عم الحاج. من اهم ميزات علمائنا واهل العلم النافع, اول ميزة اخوة هقول بسرعة ان شاء الله, انهم لا يرون لانفسهم فضلا, لا يرون لأنفسهم فضلا ويكرهون التزكية والمدح. دايما علماءنا كده, لعلكم تذكرون الدمعة البازية, لعلكم تذكرون بكاء شيخنا الألباني لما سمع الأخت اللي بيتكلموا من الجزائر, يخافوا من المدح جدا ويخافوا من التزكية جدا. شيخ ابن الجوزي رحمه الله يروى عنه كان يعظ في 2000 إنسان تقريبا, ورأى الناس تبكي فارتعد وارتعب وقال اللهم لا تجعل من ظهري جسرا يعبرون به إلى الجنة وأسقط أنا في النار. بخافه اللهم لا تدخلني النار فتشمت بي أهلها يقولون عذب من دل عليه. دايما لو رأيتم شيخنا ابن باز هيئته ايه, ولا شيخنا ابن عثيمين هيئته ايه, ولا شيخنا الألباني وقد رأيتهم بفضل الله عز وجل رحمه الله جميعا, هيئات بسيطة جدا. كان انا الجلابية اللي لابسها دي اغلى من الجلابية اللي كان بيلبسها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. يعني مرة حضرت له محاضرة والشيخ طول المحاضرة عمال يعمل كده زي ما اقول لك ايه الشيخ ماله اقسم بالله. فشيخ ابن عثيمين عمال وجلابية, انت عارف لو انت فاكر كان في جلابية زمان العواجيز يعرفوا جلابية اسمها الوردة المائية, الوردة المائية دي كانت بتبيع في السعودية ب10 ريال, لابس جلابية وردة مائية وعمال تقول المحاضرة ماله الشيخ في ايه يعني, ومفيش حرج يعني مثلا ايه. اتاري الشيخ لسه جاي من عمرة, كنت المحاضرة دي كانت في جدة, وجاي من عمرة ولسه ايه حالق وما استحماش, فجاي بقى تقول المحاضرة ولا حياء ولا. وكان بعض الاخوة اللي شافوه بيقولوا انه كان بيمشي من بيته في القصيم للمسجد حافل قدمين يرحمه الله عز وجل. وقد رأيت الألباني يرحمه الله رحمة واسعة وغفر له حاجة يا اخوة, حاجة يعني انت تشوفه تترعب طبعا يعني تشوفه تتهز, لكن الهيئة والله العظيم يا اخوة في منتهى البساطة ومنتهى السهولة, مفيش لا تعاظم ولا تفاخر ولا ولا حاجة أبدا أبدا أبدا ولا أي مظهر. وكذا كان ابن باز يرحمه الله رحمة واسعة, رحمه الله رحمة واسعة واغفر له من تواضعه وأدبه رحمه الله رحمة واسعة. يعني إيه ما عندهمش دول إيه, دول شموس الدنيا في زمانهم, دول إيه دول أكابر الدنيا في زمانهم, وكان يجي يقول ده يزكي ده وده يزكي ده وده يزكي وده ما يجي يصلوا يقدموا بعضه. لا لا هو ده لازم نتعلم، مش انا اتعلمت لي كلمتين لازم ابقى انا الامام ولا لازم وأنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا فين اخلاق اهل العلم؟ ما عندهمش. فدي من اهم والله يا اخوه اللي تلاقيه غير كده يعرف على طول ان في نعر مش لا اتهمه. انما دايما اصحاب هذا المنهج متطامنين متواضعين اذلاء للمؤمنين، عندهم رحمه وحب لطلبه العلم، وعندهم حب ورحمه لمن ينتمي هذا المنهج حتى لو في كان في اخر الارض يحبه ويدعو له ويحفظ سره وعلنه ويحفظ عرضه، لان عارف ان ده معايا على الايه على الطريق. ما عندهمش الكبر ولا عندهم، ويكره التزكيه جدا ويكره المدح جدا، ما يحبش حد لا فضيله ولا ولا ولا ولا ولا, ولا الكلام ده خالص. اقصى حاجه كان يسمعها الشيخ يرحمه الله عز وجل سماحه الوالد. لو انتوا ايه لو انتوا كنتوا تسمعوا شرايطه او حاجه يقول لك سماحه الوالد، مش كده؟ سماحه الوالد في حاجه سماحه الوالد دي اقصى حاجه. لا بنسمع بقى العلامه ما شفتهاش صراحه، اداله سماحه العلامه الفهام البحر الهمام ما ايه ما ما, ما ما انا ما شفتهاش لا في الشيخ الالباني ولا شفتها في الشيخ ما في الشيخ ابن باز رحمه الله، ولا سمعتها عن الشيخ ابن عثيمين في حياته رحمه الله ما حق لهم هذه الايه هذه الاوصاف. يبقى اول حاجه لا يرون لانفسهم فضلا، يكرهون التزكيه والمدح، لا يتكبرون على احد، ما عندهمش كبر ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا. من مزاتهم ايضا كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا وخشيه وانكسارا. خلي بالك من الكلام ده، كلما ازدادوا علم ازدادوا خشية وذل وانكسار، لأن دي سبب من أسباب أو خلق من أخلاق العلم الكبيرة، لأن العلم مطية لحاجة كبير لشيء كبير جدا اسمه الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو تعلم، ولذلك يقول من اللي علمني؟ ربنا. طيب اللي علمني ده علمني بإيه؟ بانكساري وتواضعي. يبقى انا اذا تكبرت مش هتعلم. ليه؟ ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون الارض، مش كده ولا لا؟ بغير الحق، مش ده اتقال على شيخ الاسلام لما جم قالوا ده متكبر متكبر؟ مش فاكر مين من ابن عساكر مين من مش فاكر، لا مش ابن عساكر، ده زمن وده زمن. لما جو قالوا ده متكبر، فقول لو رحت رايت رجلا كل العلوم بين عينيه، فإذا هو ليس متكبر. ليه عم الشيخ مش متكبر؟ لأن الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم يستكبرون يتكبرون يتكبرون في الأرض بغير الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصرف عن آياته المتكبر. فالإنسان كلما ازداد تواضعا ومذلة وخضوعا لله عز وجل كلما ارتفع عند الله. ولذلك ده في سر كبير، انت ليه اقرب ما تكون من ربك وانت ساجد؟ ليه؟ ما فكرتش؟ عارف ليه؟ لانك في اقصى درجات الذل، فكنت اقرب من الله، اقرب حالاتك وانت في اقصى ايه حالات الذل. تتواضع لله يرفعه، تذل نفسك لله عز وجل يعزك، فالذل لله عز. فكلما ذل الإنسان نفسه كلما اقترب من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك رب ذنب أدخل الجنة ورب معصية رب ذنب أدخل الجنة ورب معصية ورب طاعة أدخلت النار. ذنب دخل الجنة ازاي؟ يضعه العبد بين عينيه وكلما تذكره خاف ربه ورهبه، فذلت روحه وخضع قلبه وخشعت روحه ونفسه ودمعت عيناه، فأورث في قلبه ذلا وانكسارا دائما لله عز وجل. وإن أوسع باب يدخل منه العباد على الله هو باب الذل، كما قال بعض السلف. تخش ربنا من باب العلم تجد علماء كتير، تخش ربنا من باب الصوم تجد الصوامين كتير، تخش من باب القيام تجد قيام كتير، تخش من باب الصدقة تجد الصدقة كتير، لكن اللي دخلوا من باب الذل لله قليلين. فرب معصية ادخلت الجنة ورب ذنبا ورب حسنة ادخلت النار. ليه؟ فأورثت كما يقول ابن القيم أورثت في صاحبها عجبا وكبرا. أنا العالم الفلاني انا العابد الفلاني، انا حافظ القرآن، انت مين؟ انت مين؟ بالسلام. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللي بعده، الهرب من الدنيا والشهرة من سماتهم، سمات اصحاب المنهج الصحيح العلماء، الهرب من الدنيا والشهرة. فاذا وقع شيء من ذلك، عفوا، افرض عالم اتشهر بقدر الله، والعلماء على فكرة زي الشمس كده، تلاقي ايه سبحان الله العظيم، لو في خرم ابره يتشهر، سبحان الله يتعرف. فاذا وقع له شيء من ذلك بغير قصد واختيار كانوا على خوف شديد، فخافوا المكر والاستدراج. دائما يبقى ايه؟ يبقى خايف ان يكون مستدرج. الصفة اللي بعد كده، لا يدعون العلم، ما يدعوش العلم، ما عندوش علم، ما عرفش، لا ادري، بمنتهى البساطة. ولا فلا يفخرون على احد، ولا يغضبون لانفسهم ابدا، انما الغضب يكون لله. الميزة اللي تميزهم بعد كده، سوء الظن بانفسهم واحسان الظن بمن سلف من العلماء، فهم يقرون بفضل السلف عليهم، وانهم عاجزون مهما تعلموا ان يبلغوا مراتبهم. دي من خصائص ايه؟ من خصائص العلماء العاملين، علماء السلف الصالح رضي الله تبارك تعالى عنهم ورحمهم. ميزة مهمة جدا يا اخوة، انه دايما سيء الظن بنفسه، يجي يقول رأيه في مسألة، يقول لا، قال احمد فيها، قال الشافعي فيها، قال ابن عثيمين، قال لا لا لا لا لا، يقف استنى. يبقى دايما هو ايه؟ هو يبحث عن الدليل، هو وصل الى قوله في المسألة، لانه مش مقلد، لكن على طول يتهم ايه؟ ولا يطمئن ابدا الا اذا وصل دليلا ناصعا نصوعا ايه؟ وضوحا، وضوح الشمس. من اهم ميزاتهم، وهي الميزة الاخيرة التي نتكلم فيها في درس اليوم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك، عدم اتباع الهوى، تجرد من الهوى. ودي يا اخوة اسوأ صفة ممكن يصاب بها انسان، فضلا عن ان يكون عالما، اخطر صفة واسوأ صفة اتباع الهوى دي. يا داود إن جعلناك في الأرض خليفة، ها، فلا تتبع الهوى، ها، فيضلك عن سبيل الله. اللي اتبع الهوى على طول في قعدة. طيب اسمع الآية دي، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الهوى ممكن يكون إيه؟ إله. طيب إذا حصل زي ما أنا بقول دايما، دي شجرة الجذر بتاعها اتباع الهوى، شوف إيه اللي يحصل. ولا تتبع الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، أرد جزرة واتباع الهوى، إيه اللي يحصل؟ أول فرع، وأضله الله على علم. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ ربنا يضله على إيه؟ على علم ولا على جهل؟ على علم. يا رب ده على علم، يضل، يضل ليه؟ لأن الأصل اتباع الهوى اللي أنا قلت لك في الأول، العاطفة هي اللي إيه؟ هي اللي سيئة. أنا بردك لأصل الكلام أهو، العاطفة هي اللي سيئة، ما دورش على الدليل من الاول، ده هو العاطفة سعيته، قال ده فلان ده كذا، وبعد يدور له على ايه؟ على مخارج. انتوا ازاي تسكتوا على الظلم؟ انتوا جبنة، انتوا مش عارف، انتوا ضعف، انتوا مخزرين، انتوا مصبتين، انتوا منيلين، في ايه؟ فالاصل اتباع الهوى، يبقى ده جذر شجرة او ساق شجرة. اذا الانسان وقع فيه والعياذ بالله، ينبني عليه اول فرع، واضله الله، ده عنده علم بس يوظف العلم، يدور على دليل زي ما قلت لك، يدور على شبه الدليل، يدور على فهم في الدليل لم يفهمه السلف من قبله، وأضله الله على علم. ادي اول واحدة. نمرة اتنين، وختم على سمعه، يا رب سلم، وقلبه، سلم يا رب، وجعل على بصره غشاوة، سلم يا رب، فمن يهديه من بعد الله. يبقى اهم ميزة بتميزهم يا اخوة، انه ما عندوش ايه؟ ما عندوش هوى ابدا. ولذلك لما وجدنا بعض المنتسبين للتصوف، مش هقول اسماء برضو، تقول له يا عم الشيخ، ما ربنا بيقول، النبي بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، يقول لك يسكت، اصل انت مش عارف، هو حد بيعمل قبر على المسجد؟ ده القبر يبقى شمال ولا يمين؟ طب هو كده برضو، والتاني لسه قريب لسه من اسبوع بيدافع عن القبور والتصوير، يقول لك اصل النبي قال في حديث ام سلمة رضي الله عنها كان اذا مات الرجل الصالح فيهم اتخذوا من قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. بس احنا فيش تصاوير عندنا في القبور، ولو ان في بعض في القبور فيها تصاوير، فالعلة وجود التصاوير. يا سلام، فان هم هو كده برضو احنا عندنا علتين، اتخذوا قبور ابنائهم، مش كده؟ اتخذوا قبور المساجد وصوروا فيه، ما عندنا اتنين هم علتين هم، واحدة منهم تقطم الرقبة. مش معنى بقى هي العلة ان معلقوا الصورة كل سنة متطعين. طب صح والسلام. فالمسألة كده ان اتباع الهوى ما عنديش في علماء السلف خالص، ما عندناش في المنهج السلفي احد متبع لهوى. ده ببساطة ارجو ان اكون قد الممت بالمحاور التي اردت ان اكلمكم فيها. تفضل يا اخي، ولو اني اتمنى والله كلامي مكتوب. تفضل حبيبي. وياك اخي الحبيب، وياك اخي. ايوه نعم، وكأنه بيتكلم والله ما قالها المستبد، والله ما قالها. لا ما قالهاش. لا حفظك الله، نسأل الله ان ربنا يبصرنا نعمته على هذه. اللهم امين. امين يا رب. الخير امين النهايه باذن الله. امين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا الوقت يعني ينتشر الجميع ممن يدعون الى الاحزاب، سواء كانوا من النصارى او من غير النصارى او من الكهنة. طبعا البعض يريد بهذه البلد اتجاه معين. نعم. وكله نعم. يسعى حتى بجهده زي ما هم مكرسين كل جهده. نعم. وانا اظن ان التصويت اللي فات كان على التصوير دوت كان بسبب ان احنا شفنا غير المسلمين وبعض المسلمين بيجيشوا البيوش عشان نعم. يتجهوا الاتجاه اخر. نعم. فكانت الحميه نعم. والعاطفه على نعم. الاسلام نعم. اني اصلا انا اظن نعم. لا يجوز شرعا ان انا اسالك حتى السؤال هل يجوز ان احنا نستفتي في شرع الله ولا لا. هي القضيه مش كده. طيب. لا يجوز اصلا، ما ينفعش. نعم. دلوقتي بعض الاخوه السلفيين في الاسكندريه بيسعوا لتكوين حزب. نعم. وبرضه قد تكون النوايا حتى قريبه. نعم. لان للاسف الشديد المتحدث الرسمي من اخوان المسلمين في الخارج اللي اسمه كمال بيتاوي نعم. ظهر وكرر كلامه ان هم بينشئوا الحزب بتاع الاخوان المسلمين ولا يجدون اي مانع لانضمام اي حد نعم. تحت اي فئه نعم. حتى أعلم. البهائيين أعلم. يعني هو يدعو البهائيين على الانضمام للحزب ويتولى المسلمين نعم. والنصارى وغيرهم نعم. فازاي تتوحد الكلمه، لان انا برضه سمعت من بعض العلماء من الناس اللي احسبهم على خير ان هناك كلام او اتفاق مع الاخوان المسلمين ان يحطوا ضيف قدام بعض عشان توحيد مش عارف كلام. صلى على النبي. صلى على النبي. ازاي هيتم الكلام ده وايه حكم الاسلام في صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحصل في اسكندريه دوت. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا احنا في ازمه شديده، ولما يكون في ازمه تحتاج منا الى اناه والى صبر والى علم، ومع العلم نحتاج الى شيء غايه في الاهميه، حلم. نحتاج مع العلم حلم. احنا الان في غوغائيه شديده، نتفق جميعا ان المساله الان سايبه، معلش كله بيقول اللي هو عايزه، وانا اخشى ان دي يكون مقدمه لبلاء كبير. اسال الله السلامه والعافيه. لكن واحنا دايما انا كنت بقول لاخواني، وحتى كنت بتكلم مع اخويا الشيخ عادل قريب، بقول له خلاص هي القضيه الان كل واحد بيقول له عايزه. طب تعالى نحاكم الناس الى منهجها الذي تنتمي اليه، حتى بتوع اسكندريه، حتى اي حد. طبعا الرؤوس ما حدش يسمع منها من الرؤوس كلام. تعالوا انت بتقول انا سلفي وانا سلفي، زي ما قلت لك انت اللي بيحكمك ويحكمني ايه؟ قال الله قال الرسول، مش كده؟ كما قال الله عز وجل، اذا كان الله عز وجل قال لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء، مش كده؟ فاحنا نقول له تعالوا الى كلمة. انتوا بتدعوا، واحنا بندعي احنا كمان ان احنا طلاب حق، وان احنا دليلنا قال الله قال الرسول، مش كده؟ تعالوا بقى نحط كل اختلافاتنا بعلم وحلم. لان المسألة للأسف شديد يعني بقت الان ممكن اللي انا اخشاه الفترة اللي جاية اخي الكريم شوفش اسم حضرتك, ان الفترة اللي جاية اخشى ما اخشى ان يحصل تصادم وتطاحن وتبقى المسألة لا يعلم ودها الا الله عز وجل. لكن انت عارف وانا عارف ان المسألة مش هنتحد الا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم السلف, مش هيحصل ابدا والامة مش هتنهض الا بهذا. لكن ما بالنا وهم للأسف الشديد يعني دي حاجة محزنة الان, لان اللي راكب موجة السلف دلوقتي للأسف اقول لك يعني مش انا محبش والله اغلط, اللي راكب موجة السلفية الان واللي يشار اليهم بالبنان على انهم ائمة السلفية في مصر مش عايز اقول لك واقعين في خلل في بعض الامور. فالمسألة يعني ومخالفين لأئمة السلفية في زماننا شيخنا ابن بشر يعني مش دول هم لسه هم ميتين قريب, لكن كلامهم في كل أزمة لسه موجود, كلامهم في أزمة الجزائر لسه موجود ما انتهاش ما خلص. فإذا اختلفنا تعالوا نرجع لأسيادنا وأكبرنا من أهل العلم. فلو الصورة دي اتضحت بينا طب ما حصلش هم خدوا جيتهم هنعمل ايه؟ ندعو إلى الله عز وجل بصبر وبحلم وبعلم. يبقى احنا نصبر ما قدمناش إلا كده. هتقول لي الاستفتاء اللي فات اقول لك اصل ممكن انا اقول لك برضو حاجه عشان نكون منصفين, يعني لو حصل وقدر ان جه استفتاء جاي على الغاء مثلا الماده الثانيه من الدستور مثلا, احنا طبعا انت عارف وانا عارف ان لا مشرع الا الله سبحانه وتعالى وما عندناش ما فيش حد في اللي قاعدين ولا حد مسلم حتى يقدر يقول او يعتقد انه يجوز ان يشرع له احد او لا يشرع الا الله سبحانه وتعالى, صح ولا لا؟ لكن لو فرضا ان جت مثلا الموجة اللي هايجة الان وجبارة من العلمانية وغيرها تقول لك هيلغوا المادة التانية, مفروض احنا وما فيش حل لاثباتها الا صندوق الانتخاب, هقول لك لا هروح انا وانت يبقى احنا اجتمعنا على حق اهو بس في دي بس تعالوا نصوت ان المادة التانية ايه ما تتلغيش, لان دي اللي هتحفظ للامة على الاقل كيانها الفترة دي لحد ما اولادي وولادك يمكن ربنا يمكن لهم احسن مني ومنك تحفظ للامة كيان عام دي. طب ما حصلش لا هنصور ولا برضه هنقعد نعلم الناس, لكن ممكن اتحد انا بقى وكل حد بيقول لا اله الا الله في مصر الحق هيلغوا محدش هيرفض كل الناس هترفض الناس الدنيا, لكن في الحتة دي ممكن ايه لكن اتفق انا وانت بقى ان تعالوا نتلم زي ما حصل في مؤتمرات وبتحصل تعالوا ايه طب احنا كده بقى منهجنا اخواني زي زمان, لان الاخوان كيقول لك ما تسألش ده صوفي ده سلفي ده اشعري ده بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش, بلاش, بلاش يا عم لم دلوقتي وبعد كده ايه والعاطفه تاخده يقول لك ده مش وقته ويروح يشبه لك مثلا يقول لك ده في غريق هيغرق طب الغريق ده هيغرق لا الحقه الاول قبل ما تقول له انت محتاج كميه اكسجين قد كده وكميه هيدروجين قد كده وكميه والهواء ده بيتكون من ايه اللي هيتنفسه الحق ان نجيه الاول وبعد كده هنقول بقى انت مين الكلام ده غلط مش كده الكلام ده مش صح لابد ان يميز الله كده ليميز الله مش كده هي القضية كده. لكن في امور مثلا قد يحدث وقد لا يحدث ان تيجي الامة تيجي ان يختلفوا عن المادة التانية, انا اقول لك المادة التانية دي هتحل ولا تربط لكن على الاقل هتحفظ لمصر هذه هويتها الاسلامية زي ما محفوظة الوقت لا بص حضرتك انا كسعيد صغير كده لا استطيع ان افتيك في مثل هذا الامر بصورة عامة لان من علمائنا خلي بالك الانتخابات مش هي الحل نتفق على حل الانتخابات مش هي اللي هتحل مصلحة الامة متفقين جميعا هكذا مش هي دي الحل اللي هتحل مشاكل الامة متفقين جميعا ان امتنا ام الدعوة ان اللي هيصلح مشاكل الامة دي ان ندعوها الى التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة واخلاق رسول الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ده الحل الوحيد مفيش حل تاني. لكن هب ان انسان ما انا او انت جاي يقول لي والله انا شايف ان في مصلحه في دخول الانتخابات ايه يا عم المصلحه ان انا امكن لديني ان كشخص مش هيقول لك هو ده اللي هيصلح لان انا في اعتقادي انا مش هو ده اللي هيصلح الايه مش هو انا في اعتقادي والله قد اكون مصيبا او مخطئا مش هو ده اللي هيصلح الامه الناس المسلمين يخشوا الانتخابات مش هو ده السبيل دعوه الناس يقول لك لا طب ما انا داخل عشان ادعو الناس وامكن لدعوتي عشان ادعو الناس بطريقه اخرى وانا عارف ان مجلس الشعب ده ما ينفعش وان الديمقراطيه كفر وان كذا وان ما ينفعش خالص هتقول له ايه مثلا يعني انا خليني بس معاك في الاخذ والرد لكن انا اقول بعلم الضعيف بعلم القصير انا لست اهلا للافتاء في هذه المساله الكبيره في هذا الزمن عشان بس الواحد يحترم نفسه واطبق ما قلته المساله ايه مساله ما زلنا نبحث وما زلت اسال وما زلت شيخنا ابن عثيمين ليه كلام فيها بضوابط في دخول المجالس التشريعيه حتى الكفريه له كلام فيها في الدخول فيها وإجازتها بضوابط شديدة ومن أهل العلم شيخنا الألباني رفضها تماما تماما تماما وقفل الباب خالص معايا حضرتك وقال لا يجوز. وكلامه في كتابه مدارج في كتاب مدارج النظر الشيخ الرمضاني معروف. فالمسألة كده. لكن قال لك طب خلاص افرض دخل حد نتركه. قال وان رأيتم فيه الاصوب من غيري تعمل ايه. فالمسألة انا اراها من وجهة نظري انا يعني ايه لو بسألني انا اقول لك دي اكبر مني. فلو كان فيها وانا قلت لاخواني كتير تعالوا نقعد نشوف القصة ايه. لكن التحزب لا يجوز من وجهة نظري انا. نعمل حزب بقى ونعمل جمعية خلاص جمعية ممكن. لكن حزب ونصارع على الحكم ونصارع على السلطة ونصارع على انا شخصيا اربأ باصحاب الدعوة يعني انا شخصيا يعني اقول لك اخاف. لسه كنت بتكلم مع احد اخواني اترعب من كده واقلق من كده. لكن لو حد عمل كده انا مش يعني مش هقدر انكر عليه عشان بس اكون ايه اكون منصف. لكن تحزيب بقى وان الدعوة السلفية تبقى حزب وانه منذ متى مع كل كلامهم حتى هم يعني كلام علماء اسكندرية وتأليفاتهم السابقة اقرأ واليوم كلام هم ائمة الدعوة هناك في ايه في عدم دخول المجالس معي حضرتك. هم غيروا نقول غيروا ليه دليلكم ايه يبقى الكلام كده. نعم بقول لك مثلا يعني بس كده اخوة ايوه. لا احنا جمعية مثلا من باب لما سئل مشايخنا الكبار في موضوع مثلا جمعية زي جمعية انصار السنة او جماعة كذا او جماعة التوحيد او كذا فاقيمت جمعية لا هي تخالف النظام ولا تصارع على دولة ولا تصارع على الحكم ان هي من باب التعاون على الايه البر والتقوى. لنينا امير ولا لنينا نظام ولا بنخالف نظام الدولة ولا اي حاجة ولا بنسعى الى سلطة اصلا. فهذه الجمعيات. نعم لا التيار السلفي السعودي مش عايز اقول كده. انا بقول لك لما قام الامام محمد بن عبد الوهاب وكان الامام عبد العزيز رحمه الله عز وجل آل سعود قام بدعوته لتطهير جزيرة العرب والسيطرة على جزيرة العرب ركب الدعوة السلفية او الامام محمد بن عبد الوهاب اقنعه وهداه الله عز وجل اليه ان هو تقبل هذا المنهج في الدعوة الى الله وحماه نصره الله عز وجل وايده. فالشيخ الامام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب حمل وجاهد مع الشيخ مع الملك عبد العزيز والملك عبد العزيز تبنى العقيدة الصحيحة فانتشرت بفضل الله عز وجل بإيه بهذين الرجلين. تفضل. أيوة نعم انا بقول لحضرتك نعم الله يفتح عليك. اما بالنسبه للمظاهرات لو سمحتوا يا اخو بالنسبه للمظاهرات كوسيله لتغيير المنكر احنا عندنا ضابط شرعي في تغيير المنكر صح. الضابط الشرعي ايه في المساله دي؟ الامام ظلم الامام بغى مين اللي بيدخل عليه وامره وينهى؟ قولوا العلم مش كده حضرتك اللي هم يدخلوا عليه ويرمرون وينهوا. نمره 2 انت عندك نص في ظلم الامام وجور الامام مش كده في ايه هو؟ اصبر وان جلد ظهرك واخذ مالك. فده نص يخالف المظاهرات. نمرة 2 هتقول المظاهرات اصل اباحها ولي الامر مش كده؟ هقول لك المظاهرات اللي اباحها ولي الامر دي انت امرت بطاعته فين؟ في معروف. والمظاهرات انت تعرف ما تجره على البلاد والعباد. يمكن ربنا رحم مصر لحد دلوقتي احنا مش عارفين الخطوه اللي جايه ايه. اديك سامع كل يوم ايه كل يوم مشكله في مصر ما احناش عارفين ابعادها ايه. نسال الله عز وجل السلامه لبلدنا وبلاد المسلمين. السؤال حضرتك الثاني كان ايه؟ اذا اقول لحضرتك حاجه لا انا ما اقدرش اقول لك ان انا اترك الساحه للطائرات الاخرى. انا مهمتي لازم نفرق بين حاجتين. مهمتي كداعيه معايا حضرتك انا مين هيمنعني وانا داعيه من غير حزب؟ حد منعني؟ حد منعني؟ مفيش يا اخي بشير ولا تنفره ان شاء الله يعني دلوقتي على الاقل دلوقتي انا مسؤول عن دلوقتي وقبل كده ما كانش حد منعنا خلي بالك يعني كنا بنمنع شويه ونطلع شويه ويسيبونا شويه ويمسكونا شويه. لكن بفضل ربنا المنهج السلف ده يا اخوه سبحان الله منهج مبارك يعني اصحابه يعني الدعوه كانت ماشيه صراحه يعني لما كنت شايف ايه اتاذينا واعتقلنا وسابونا وفهمونا وضربونا وعملونا بس في الاخر خلاص دول ما وراهمش حاجه دول دعاء الى الله عز وجل. انا برضو اخويا كان كلمني فبقول لك انا كونك بقى عايز حد من كبار اهل العلم من وجهه نظري انا يقف لو مثلا نسمع كلام اكابرنا دلوقتي لو حد نسمع الشيخ الفوزان نسمع الشيخ الحيدان نسمعه ونشوف هيقول ايه اذا كانت المساله ايه له كلام في مثل هذا الظرف. ما لا ما هيعرف الواقع يعني ايه الواقع مش هيعرف الواقع. لا مش عند مش هيفتح على هناك, هيفتح على هنا, هيفتح على هنا. اتفضل. الله يفتح عليك, الله يفتح عليك, الله يفتح عليك, الله يفتح عليك. بص حضرتك انا كان ليه, الله يفتح عليك, انا ليه ليه خطبه انا الجمعه اللي فاتت قلت ان المساله لما لا بعد بعد الغبار ما مشي فاصبر حتى يعني ايه. اتفضل. غاب عن الساحه القدح الاخوان. ايوه صح, ما انا هكمل لك كل ده والله, هقول لك والله. اخونا ضيف ضيف, انا رايح المعادي خلي بالك, وانت اللي هتوصلني. طيب ماشي. لسه الفجر بسمك الله ده هيكون خير ان شاء الله اللي بيحصل باذن الله, باذن الله. اللهم مكن لا, لان كل ما بتتقلب وبيتعامل في السلف وبيبعد. ايوه صح صح, عن موضوع الانتخابات صح, هو ده لاحياء الامه من جديد صح. اللي بعد ما انقشع الغبار وانكشف, انت تعرف ان المنهج السلفي في مصر وفي غيرها بفضل الله عز وجل قاعد عريضه جدا, والناس بتحب بفضل الله عز وجل هذا المنهج وتحب اهله بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كانش معروف زي ما فالناس بقى تقول ايه. ففجاه انقشع الغبار, لقوا الدنيا كلها راح ناحيه مين, ناحيه السلفيه. فقالك هم دول لو هم ضربوا محمد بن عوف ليه القاعد, مش انا لسه كنت بحكي لك في لان الدعوه دي الصحيحه اللي الدين نصيعه, ده الدين الصحيح اللي لو قام اللي ما فيهوش خوف الا من ربنا, مش كده؟ مفيش توكل على ربنا, مفيش رهبه الا من ربنا, مفيش رزق الا امريكا اللي تبعت لي معونه, مش عايزين حاجه, ربنا اللي هيرزق, روح ربنا رازق لانك احسنت الصرامه. فادي المفهوم السلف الصحيح, الدعوه بتنتشر بين الناس ببساطه. فقال لك بس الاخوان لما انا اسف يعني مع النصرانيه هيشتغل مع بيشتغلوا سياسه, لكن دول بيشتغلوا عباده, واخطر حاجه تخوف اللي بيشتغل على العقيده الصحيحه. فقال لك اضرب دول زي ما انت حضرتك تفضلت وحللت. فالضرب فيهم في المليان, لان حد كان بيتكلم عليهم دب دب دب دب ونسوا ايه. وحتى الاخوان يا عيني برضه اللي بيقول لك نتعاون معهم ساكتين عشان ايه, عشان هم يركبوا. الله عز وجل اعلم. اقول قولي هذا, استغفر الله لكم, اعوذ بالله ان اذكر بانساه. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك ولك. الله يحفظك.